تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من